السؤال 11 يقول: هل شعب الإيمان التي ذكرت تدخل في الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل؟ الإيمان هو يعني كتلة وشعب كثيرة، وهذه الشعب تختلف، منها ما يكون واجبا في بخطاب الشارع، ومنها ما يكون مندوبا. فالواجب يؤثر لا شك في الإيمان تأثير أكثر من تأثير يعني حين يترك الواجب ويقع الإنسان في المعصية بترك الواجب، يؤثر في الإيمان بأكثر من تأثير العمل المندوب إليه إذا ترك. فكله من الإيمان، ولكن منه ما يكون فرضا، ومنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مندوبا. فالإيمان هو هذه الشعب كلها، ويكون الأعمال الواجبة فيه أو الأعمال التي تشكل هذا الإيمان كله أو تعمل هذه الشجرة، شجرة الإيمان، منها ما يكون أصلا، ومنها ما يكون فرعا، ومنها ما يكون فرع يعني عالي الدرجة وعالي الأهمية، ومنها ما يكون دون ذلك، كما هي واجبات الإسلام، منها الفرائض ومنها الواجبات ومنها المندوبات.